الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تركنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك لنا خيرا ولا خلقا حسنا ولا مسلكا طيبا يرضاه الله عز وجل إلا وبينه ووضحه وحسن عليه، وما ترك من شر إلا ووضحه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به على حوض الكوثر في ظل رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. من هذه الأخلاق الذميمة التي ابتلي بها كثير منا إلا من رحم ربي صفة الغرور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا. ومن كانت فيه هذه الصفة، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة عسى أن تكون ساعة الإجابة، أن يحول هذه الصفة إلى تواضع وإحباب لك يا رب العالمين. قال لنا العلماء إياك والغرور بأربعة: إياك أن تغتر بمكان صالح ففي الجنة لقي آدم ما لقي، ولا تغتر بعمل صالح فما من مكان في الأرض ولا في أجواء الصباح إلا وسجد إبليس فيه لله سجدة ثم لقي ما لقي. ولا تغتر بالأعمال الصالحة أو لا تغتر بصحبة الصالحين، فليس هناك أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبع به كثير من أقاربه عليه الصلاة والسلام. وإياك أن تغتر بالأعمال الصالحة، فإن بلعام ابن بعوراء سلب منه الخير ولقي ما لقي عندما اغتر بعبادته، فسلب منه والعياذ بالله رب العالمين العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعض العطاء يا رب العالمين. آدم أبو البشر، سمي آدم من قدمة الأرض كي يعيش فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلقنا من تراب، جلس ثلاثة أو أربعة من ثلاثة منهم أبناء عدية القوم في زمن عبد الملك بن مروان، ومعهم رابع فقير. قال أولهم: أنا ابن رئيس الشرطة. وقال الثاني: أنا ابن حاجب أمير المؤمنين. وقال الثالث: أبي هو كاتب أمير المؤمنين. الفقير جاء الدور عليه، أبوه لا يشغل نصبا. قال: أما أنا فأنا ابن الرجل الذي سجدت له الملائكة، أنا ابن آدم. وللأسف عندما يغضب رجل من زوجته أو تغضب زوجة من زوجها تبقى هذه النعرة التي لم يصب بها إلا العرب. العرب من أيام عكس وذبيان وأيام أن يغير قوم على قوم أو قبيلة على قبيلة من أجل ناقة أو من أجل فرس أو من أجل بئر، كانت هذه النعرة موجودة، جاء الإسلام لينهيها، حتى إن الشيطان لما تدخل بين الأوس والخزرج، بين هذين الحيين الكبيرين ممن آخى الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بينهما، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يعني إن العصبيات في الإسلام مرفوضة، العصبية في الإسلام مرفوضة، لا تقول أنا ابن فلان وأنا ابن كذا وجدي كان كذا وأنا كذا وأنت كذا. يقول الزوج لزوجته أنا لولا خالد كان يعمل معي ما كنت زوجت، وتقول الزوجة لزوجها الله يعني انظر من أنت ومن أنا، انظر من أبو. لكن الصحابة كانوا يتفاضلون باقترابهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما يميز بعضهم بعضا درجة قربهم من الله ومن حبيب الله عليه الصلاة والسلام. لما تمردت أمهات المؤمنين على الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكونت نساء النبي حزبين كبيرين، حزب الكبار وحزب الصغار، حزب الكبار بقيادة أم سلمة، وحزب الصغار بقيادة عائشة. لم يتفق الحزبان أبدا إلا على شيء واحد في مرة، على طلب زيادة النفقة من رسول الله. هذه مرة حدثت في بيت النبوة، أنت والحمد لله يحدث هذا الطلب منك كل يوم، لكن الحمد لله في بيت النبوة ما حدث إلا مرة واحدة. هددت بعد ذلك نساء النبي، فالتزمنا الطريق وسيطرنا على الحقيقة الكبيرة المضيئة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فإن أغضبتك زوجتك لا تظن أنها عائشة أو حفصة، لا، زوجتك يعني سبحان الله يعني رزقت أنت بها من أعمالك سبحان الله. فنسأل الله أن يحسن الله عملك وعملها وأعمالنا جميعا إن شاء الله رب العالمين. فدخل عمر على حفصة قال أأنت طلبت زيادة النفقة من رسول الله؟ قالت نعم. قال وترفعين صوتك على صوت رسول الله؟ يعني الإنسان بكل حق واحترم يعني تجمع الأمور وتقصر، لكن لما يكون الأب يعني معذرة نجأ فيها في بيت أب، الأم هي التي تمسك بزمام القيادة أو بدقة السيارة أو بدقة البيت، تظن شرا ولا تسأل عن الخبر. يعني إن أبا بكر أوضح الرجولة العربية في كلمة، طلب الرسول من أبي بكر عائشة فسكت أبو بكر، وهذا مطلب لا يرد عليه إلا بماذا؟ إلا بالإجابة، إلا بنعم، إلا بالموافقة. إن أبا بكر رجل وفي، كان المطعم بن عدي رجل من رجالات قريش، خطب عائشة لابنه، الذين يقولون والزندنون والأسف يسيئون إلى أذانهم يقولون إن الرسول تزوج عائشة وهي في التاسعة، الرسول دخل بعائشة في الثانية عشرة من عمره، الثانية عشرة في بيئة العرب 1400 سنة تساوي بنت الآن عندها 25 سنة، لكن البنت خريجة الجامعة الآن هي حضاء فصاف أنثى، لكن معها شهادة، فهو يتزوج شهادتها، ينظر إلى الشهادة، ما أجمل عين الشهادة، ما أجمل أذن الشهادة، ما أطول شعر الشهادة، ولكن معه وقايا أنثى سبحان الله. وربما يقول لها أبوها اشترط عليه أن تكمل الماجستير والدكتوراه في بيته، وإلا يعني لخروج بيته من من من يعني من جهات أخرى. نسأل الله أن يفهمنا ديننا. المهم المطعم بن عدي خطب مرة عائشة لابنه، فلما سمع أبو بكر أن الرسول يخطب عائشة له ذهب أبو بكر للمطعم في بيته، رحب به المطعم بن عدي مرحبا يا أبا بكر، قال يا مطعم ذكرت مرة ابنتي لابنك وما عدت إليه، يعني مرة ذكرتها ويعني ظلت شهور وما جئتني مرة أخرى. خرجت زوجة مطعم من داخل الدار قالت يا أبا بكر نخشى أن يتزوج ابننا بابنتك فتصبيه عن دين آبائه وأجداده فيكفر بالأصنام ويظلم محمد. أبو بكر كأن لم يسمع شيئا. الرجولة العربية تقتضي أنني عندما أكلم يعني من بيده مقود الحركة يعني لا يجب أن يتدخل يعني لا تتدخل أخريات، قال ابو بكر انا اكلم مطعما. يعني مالك انت الاتفاق اساسا بين الرجال كان في البدايه سبحان الله انا احدث مطعما. قال مطعم الراي ما سمعت يا ابو بكر. الحمد لله رب العالمين سبحان الله. الراي ما سمعت يبدو رجوله مطعم كرجوله كثيرين في بيوت المسلمين. عاد ابو بكر ليعلن موافقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان يتزوج عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. المهم عمر لما عنف ابنته حفصه وترفعين صوتك على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركت في ان تطالب الرسول بزياده النفقه قال هل غربت عائشه؟ يعني عائشه المحرضه لك والمشجعه لك هذا الامر؟ تقول له نعم يا ابي بلى. انظر الى الاب الحصيف، انظر الى الانسان الذي تبخر الغرور من قلبه فلا يعرف الا تواضعا، يمسك بيد ابنته ويربط على كتفها بحنو الاب العطور، يا ابنتي يا حفصه انظري من ابوك ومن ابوها. يعني ابوها من؟ ابو بكر. فاذا تدللت على رسول الله فبدلال ابيها، واذا كان لها مكانه فما مكانه ابيها. اما انت ابوك عمر، من عمر؟ هكذا يقول عمر رضي الله عنه. هل يستطيع واحد منا ان يقول هذا الكلام؟ للاسف الشديد نحن يعني انوفنا في السماء. لماذا؟ لا تدري. لا قد لا يساوي الانسان منا في ميزان الله شيئا، نسال الله ان نكون ثقلاء في الميزان يوم القيامه. لكن للاسف الشديد يعني سبحان الله فلا تغتر اخي الكريم، لا تغتر ابدا بمكان صالح تقول انا اذهب الى المسجد. والله يا اخوتاه نحن نرى في المسجد احيانا في المساجد بعض الايذاء الذي ربما لا نراه في الشارع. جاء وقت على بلاد المسلمين ان يغلقوا ابواب المساجد بعد العشاء. هذا امر لا تعرفه امه الاسلام، هذا امر لم نعرفه في تاريخ المسلمين الا لما تبخر الاسلام من قلوب المسلمين. غلقت ابواب المساجد كانما هي بيوتنا، مع ان المسجد بيت من؟ سبحان الله. للاسف كلنا يقول بيت الله، لكن هل تتحكم انت في اغلاق بيت الله؟ ها؟ انت اذا دخلت الى وزير او الى مسؤول اغلقت هاتفك، ولا يقال لك على باب الوزير اغلق الهاتف، لكن من باب الادب حتى ان يعني اصدر هاتفك رنينا سبحان الله انزعجت وانت في حضره الاول او الكبير او الوزير او سبحان الله صاحب الكرسي فتسارع في اغلاقك. لكن من سوء الادب مع الله ومن سوء ادبنا ومن سوء فهم اسلامنا ومن غرورنا اننا ربما نرد على الـ على الـ على الـ الـ الـ الهاتف في ذات البيت. هذا ليس من باب الادب سبحان الله، هذا ليس من باب الادب. ترى الطائفين حول الكعبه وهذا منظر اسوا منظر تراه على مدار السنه. الطائف حول الكعبه يطوف ويحدث صاحبه في استراليا وفي المغرب وفي جنوب افريقيا. يا اخي اتق الله، انت الان محدث للملائكه، انت محدث حول بيت الرحمن. لكن للاسف الشديد هذه امور يجب ان نراعيها في بيت الله عز وجل. يجب ان نتعلم اداب دخول المسجد واداب الوجود في المسجد واداب بيت الله سبحانه وتعالى. انما يعبر من سيد الله من؟ هل اي انسان؟ لا، من امن بالله واليوم الاخر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تغتر بمكان صالح ففي الجنة لقي آدم ما لقى. طبعا الجنة التي كان فيها أبونا آدم على خلاف بين الآراء ليس هي جنة الخلد التي وعد المتقون أم أنها جنة ميسر فيها كل أنواع المعيشة، هذه الرأي الثاني والذي أميل إليه والذي يميل إليه العقل. لأن الجنة الذي وعد الله المتقين اللهم اجعلنا من أهلها دون طريقة عذاب رب العالمين، إذا دخلها الإنسان لا يخرج منها ولا يستطيع أن يدخلها الشيطان، ولا ليس فيها حزن ولا فرح، لهم ما يشاءون عند ربهم. ويعني الاستمرار في هذا المكان بلا انقطاع، اللهم اجعلها جنة أبدا ولا تجعلها نارا أبدا يا أكرم الأكرمين. ولا تغتر بعمل صالح. كل واحد فينا للاسف المصلي ينظر الى غير المصلي ويضع في ذهنه انه افضل، لا يعتقد ذلك. انت ان رايت انسانا مبتلى اي نوع من الابتلاء في دينه في جسده قل فورا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من قبل. لا تقولها في وجهه، ولا تقولها امام الناس من باب يعني انك ذاكر لله ونيتك امر اخر، لان الغيبه تكون بالتلميح. مثلا اقول لك ان فلانا كان يلقي درس علم في مسجد، وانت بينك وبين هذا الفلان موقف، او رايت فلانا في العمره، او رايت فلانا يحفظ القران على يد شيخ، وانت تدرك عن هذا الانسان خلقا ذميما، تعرف عنه انه يرتكب اشياء خطا، فتقول وانت جالس يعني لا داعي لمثل هذه الاشياء، ربنا يعافينا واياه بالله عليك، ماذا تفهم انت؟ هذه غيبه، هذا يعني المصيبه ان تنقلب بعد ان تكون غيبه، تنقلب الى ان يتوب الله على هذا الانسان من الخطا الذي يرتكبه ثم تبتلى به انت. لا تعرض بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك، وجربها انت في حياتك. مجربه. ما عدت انت على انسان في سوء تربيته لاولاده، او ان زوجته هي المتطلقه، او ان اهله هم الذين يسيرونه، او ان يرجع في كلامه بعد ان يتفق معه، الا وابتليت انت بنفس القضيه. اسال الله السداد، واسال الله للناس التوفيق يا اخي. يا كان عندك حنان، اجعل حنانا في قلبك وعاطفه جياشه في قلبك المسلمين. اما ان تكون كالذئب المفترس الذي يريد ان ينقص على فريسته، لا والله، في اناس يدخلوا الى المسجد يعني لالتقاط الاخطاء، ينظر الى ثوب الامام فان وجده طويلا يا ويله، ان وجد الامام يضع يده هكذا وهو مالكي يضع يديه هكذا يا ويله، ان وجد مثلا انه يقرا البسمله وهو من مذهب لا يقرا البسمله. لماذا؟ لان هؤلاء هم الذباب الذين لا يضعون الا على الجروح والقادرات، وهؤلاء الذين يتطيرون الاخطاء، وهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم من الثلاثه الذين لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، الملتمسون للبراء العين. يعني يبحث لك عن عين، سبحان الله، يظل يبحث عن اي عيب، فان لم يجد عيبا ربما يختلقه او يؤوله، هذا انسان ليس في قلبي حقيقه الايمان وانما في قلبه غرور. نسال الله ان يعافينا واياه. لا تغتر بمكان صالح ففي الجنه لقي ادم ما لقي، ولا تغتر بعمل صالح العباده، لا تغتر بكثره العباده. لماذا؟ لان ابليس ما ترك مكانه في الارض ولا في اجواء السماء الا وسجد لله سجده. لكن جاءت ابليس قضيتان خطيرتان قلما ينجو منهما مسلم، قضيه الحسد وقضيه الكبر. ولذلك العلماء ركزوا في امراض القلوب على هاتين المصيبتين. لماذا؟ لانهما منبع الكبائر. لماذا كان الحسد والكبر منبع الكبائر؟ الكبر عندما يبتلى به الانسان اول شيء يصنع ماذا؟ انه لا يقبل نصيحه ناصح، سواء كان عالم او غير عالم. ولذلك اصبت باحباط الجمعه الماضيه وباسى، ظلت قرارته في فمي وفي قلبي الى الان. بعد ان انتهت الخطبه ما قال لي واحد من المصلين كيف نرفع الظلم الذي نظلمه لاخرين، يعني كيف نعذبه. لا، النقاش دار حول ماذا؟ حول ان يريد كل واحد ان ياخذ رخصه للربا، رخصه للربا. يسالك سؤال تقول له يا ابن الله حرام، يسأله بطريقة أخرى تقول له حرام، فأعرضه عليه بطريقة ثالثة لا حول ولا قوة إلا بالله. فنفرض أن ضغطت على العالم والفقيه وقال لك إنه حلال، ثم ارتكبته وأخذته، هل هذا يحل حراما أو يحل؟ لا أحد يستطيع أن يحل الحرام أو أن يحرم الحلال، الحلال حلال في كتاب الله يوم القيامة، والحرام حرام في كتاب الله يوم القيامة. لا إنسان مهما أوتي من علم أن يحل حراما أو أن يحرم حلالا. وكثير منا عندما تأتي المسألة في المادة وفي المال نصير جميعا مفتونا وقضاة، نفتي ونقضي. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ما خير البقاع يا رسول الله وما شرها، فانتظر الرسول وانظر السائل قال انظر، فنزل جبريل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان خير البقاع المساجد وان شرها الاسواق. أشر الدقاع في الأسواق، فيها الأيمان الفاجرة، فيها الحلف الكاذب، فيها البضاعة المنشوشة، فيها الظلم بين البائع والمشتري، وأفضل الأماكن. فلم يجد الرسول من عنده، وإنما انتظر الوحي الأعلى حتى يزل معلما إيانا أن لا يتجرأ واحد منا على تحليل حرام أو تحريم حلال أو حتى إحلال الحلال إلا إذا تيقن 100% أن الذي ينطق به إنما هو نص من كتاب الله وفهم صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغتر بكثرة العبادة، فلقد عبد إبليس ربه، فجاء الكبر منعه أن يسجد لآدم. يعني أأسجد لما خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. فلما صارت الخيرية منه صار مخلوقا متكبرا فطرد والعياذ بالله من رحمة الله. كلنا إذا سأل واحد منا نفسه أن يقبل النصيحة حتى ولو من بعيد بغير صعبة قبول النصيحة، لأن الكبر ما زال يرعشش في قلوب كثير منا. اللهم بخر الكبر من قلوبنا واجعلنا من المتواضعين لعباد الله يا رب العالمين. أيضا الحسد، الحسد مصيبة. يقول الشافعي: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري علامة أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله بالفضل؟ الله عز وجل هو الذي يقسم رحمته، قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، قسم الأقدار، الأقوات، العالم في أربعة أيام من ضمنها من هذه الأقوات الخلق. فإن الله إذا أحب عبدا رزقه خلقا حسنا، فاللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقتنا يا رب العالمين. إذا لا تغتر بمكان الصالح، لا تغتر بكثرة العبادة، لا تغتر بكثرة العلم. فإن بلعام بن باعوراء هذا رجل بني إسرائيل يحكي عنه القرآن الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ من آيات الله وانسلخ من فضل الله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. كم من أناس كانوا معنا في المساجد ثم احتوشتهم شياطين الجن وشياطين الإنس وأخذتهم بعيدا عن طريق الله؟ كم من أناس، كم من امرأة فاضلة كانت مغطاة محجبة ملتزمة إذا بها تسمع لهذا وتسمع أو تتزوج زوجا لا يتقي الله ولا يرقب فيها إلا ولا ذمة، خلعت الحجاب وتخففت منه، ويعني سبحان الله اختلفت من دين الله سبحانه وتعالى. كم من شباب صالح كنا نراهم في بيوت الله يعمرون ونفرح بهم كثيرا، فإذا بهم يذهبون إلى أماكن أخرى مع يعني واحتوشتهم الشياطين. هذا الذي آتيناه آياتنا فانزلق منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. هذه المصيبة. لماذا الهوى قصد المصيبة والكارثة؟ لأن الهوى يصد ويعرض. فالإنسان لم يكون هواه في أمر حتى في عبادة، تقول له تعالى يا فلان ماذا تصنع؟ يقول أنا أقول أستغفر الله 75,000 مرة وحسب. ولماذا هذا العدد بالذات؟ والله شيخي قال لي هكذا. إذا بحثت عن شيخه فما وجدته يعني يحمل أو يعني يدرس أو درس سبحان الله دراسة فقهية ولا علمية ولا شرعية، ولكن للأسف الشديد هو يقف عليه ويقول له هذا الكلام العجيب. بالله عليه إذا جلس يستغفر أكثر من 100 مرة، بالله عليه هل يعقل بعد 100 معنى ما يقول؟ سبحان الله. لا بد أن الإنسان قلبه مع لسانه، حتى إن قلت لا إله إلا الله تقول بلسانك لا إله إلا الله وقلبك يقول لا إله بحق إلا الله. يعني القلب مع اللسان، أما اللسان فقط فسبحان. كم من أناس يعبدون الله عبادة وهم يظنون أنها خالصة ولكنها لا تكون لله رب العالمين. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأطوبه. قالوا: ما أخلصه وما أطوبه يا أمير المؤمنين؟ قال: أخلصه ما كان لله عز وجل، وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. يكون على الكتاب والسنة، هذه مسألة يجب أن تكون واضحة. هناك أناس يحيون بيننا يدعون زورا ومهتاما أنهم يرون الرسول عيانا صيانا. تقول لو هذا لم يرجع لا عندكم أنتم صار عندنا وصار عندكم. هكذا الأمة وهكذا وضعها وهكذا هم يعني تراضم الامم، يعني يحتقروننا لاننا قد تفرقنا وجلس كل واحد منا يبحث عن عيب اخيه وما يحاول ان يبحث عن عيوب نفسه ليصلحها. اللهم اصلح لنا خللنا وثقبنا وايقظنا من غفلتنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، ولا يغتر الانسان بصحبه الصالحين فيقول انا صديق للشيخ فلان وصديق للعالم فلان وصديق للورع فلان، فان النبي صلى الله عليه وسلم لا افصح منه في بني البشر، وما انتفع منه اقاربه، لا انتفع ابو لهب ولا انتفع ابو جهل ولا انتفع ابو طالب. ابو طالب كما قلنا لكم من قبل صاحب يعني أسوأ الأقوال، صاحب أبا جهل وأبا لهب، فماذا كانت النتيجة؟ جلس أبو جهل وأبو لهب عن يمينه، وجلس الرسول من الناحية الأخرى. الرسول يقول وأبو طالب ينازع: يا عم قلها أشفع لك بها عند ربك، يعني لا إله إلا الله. فإذا بأبي لهب أخيه وأبو جهل ابن عمه يعدل وجه أبي طالب إليهما يقول: بل على دين ابائك واجدادك يا ابا خالد. يكرر الرسول: يا عم قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند ربك. ابو لهب وابو جهل فقال: على دين ابائي واجدادي، وخرج الطرق. سبحان الله. فصحبه يعني ابو طالب وصحبه ابي طالب لسفله القول اوردوه المهاجر، وصحبه الكلب لخيار القول ذكر في كتاب الله عز وجل: صاحب الكلب اهل الكهف وكلبهم لا يطل ذراعيه بالوطين. قل لي من صديقك اقل لك من انت. الصاحب رقعة في الثوب فلينظر احدكم بما يرفع ثوبه. الاخوان في الله كاليدين تغسل احداهما الاخرى. واشترطنا عليكم اذا صاحبنا ان نصاحب انسانا فيه خمسه امور: ان تذكرك بالله رؤيته، وأن يدلك على الله حاله، وأن يزيد في علمك منطقه، وأن إذا رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك. هذه الشروط الخمسة للصحبة. إن وجدت هذا الصاحب اتصف به، فما يعني قد تبخر من الدنيا الخير في أيامنا تلك، وما بقي من خير إلا الأخوة في الله رب العالمين، وإلى الحب في الله. وهذا هو الأمان الوحيد تقريبا الذي نطمئن إليه جميعا، أننا يحب بعضنا بعضا في الله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، حتى قال ابن عباس لرجل يمر من أمامهم: هذا رجل يحبني. قال: وما أدراك يا ابن عباس؟ قال: لأني أحبه. فالإنسان عندما يحب أقام في الله هذه المحبة تنتج خيرا إن شاء الله رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، لنراجع أنفسنا في مصيبة الغرور. هل نغتر بأموالنا؟ هل اغتررنا بعلمنا وشهاداتنا؟ هل اغتررنا بأهلنا وذوينا وقبائلنا؟ هل اغتررنا بمراكزنا الاجتماعية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر بالأمس؟ هل كان يضر السياح الآتين من الدول الاسكندنافية وهم يرتعون على شواطئ ماليزيا أو غيرها عاق الله بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء عندما حدث جزم البحر وظهرت الأسماك وكانت ظاهرة غريبة لهم فاندفعوا داخل البحر فإذا بالأموال تأتي إليهم؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هل كان يظن واحد منهم أنه يلقى حتفه في هذا المكان؟ مشيناها خطاً كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطاً مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. الأرض في كل يوم تقول: يا رب دعني أبتلع ابن آدم، لقد أكل من رزقك ولم يشكر. والسماء تقول: يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم، أكل من رزقك ولم يشكرك. والبحار تقول: يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. والجبال: يا رب دعني أطلق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. فبحركة بسيطة بأمر من يقول للشيء كن فيكون، تحرك يا بحر على بعد 149 كيلو داخل المحيط، تتحرك بعض الصخيرات. ويقول علماء الزلازل في المسألة: لكن الأرض بيد من بيده الأرض. عندما يقول يا أرض تحركي هل تتعطف الأرض وتقول لا أتحرك؟ هل قالت الشمس يوما أنا لا أشرق اليوم على العالم؟ هل قالت الأرض أنا أتوقف عن الدوران؟ كلا يا إخوتي، إن العبد يجب أن يعتبر بما يحدث لغيرنا، فما حدث لغيرنا قد يحدث لنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارحم بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا وقد نصرته وايدته بفضلك يا رب العالمين. هيئ لابنائنا الزوجات الصالحات، ولبناتنا الازواج الصالحين، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن، واخذ لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وآخر الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. كارثة. لماذا؟ لأن الإنسان الواجب يعتبر. يعني رأينا صورة الزلزال المدمر في جنوب الشرقيات، لك أن تتخيل يوم أن تزلزل الأرض زلزالها، نخرج من الأجزاء عرايا كما ولدتنا أمهاتنا. الله يقول وإذا النفوس زوجت، يعني تعود الأرواح إلى أبدانها مرة أخرى. يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجز الذنب، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. عجز الذنب هي الفقرة الأخيرة من العمود الفقري من العصر. هذه تبقى، يبدو أن هذه فيها يعني إما حمد الدي إن إيه أو فيها الأصل، الله أعلم. يعني قد ثبت علميا هذا الكلام، لكن نحن قبل ان يثبت او يثبت العلم هذا نحن نصدقه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينشئ الانسان، قال ربنا وان عليه النشاه الاخرى، يعود مره اخرى كما كان قبل الموت بنفس جسده بنفس تكوينه. سبحان الله، وان كنا نختلف في احجامنا، يبعث الناس يوم القيامه على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، هكذا قال الصادق المعصوم. إذا اعتبرت يا سيدي أن الذراع مثلا 75 سنتيمتر، ها؟ يبقى أنت طولك بناية أو عمارة ارتفاعها 15 دور أو 15 طابق. لك أن تتخيل، لذلك يقول في صحيح مسلم نظرت الكافر في جهنم كجبل أحد. شيء آخر يعني شوف، الآخرة ليس فيها إلا ما قاله الله وما قاله رسول الله، ليس فيها اجتهاد. فصورة الآخرة صورة مختلفة تماما. وقلنا من قبل إن الله ما جعل في الآخرة من الآخرة في الدنيا إلا الأسماء كينفها فقط. فتخيل أن نخرج من الأجداد صراعا. خافت عائشة، شوف عائشة أول ما يهمها إيه، قالت يا رسول أعرايا كما ولدتنا أمهاتنا؟ لما علمت ان الاجابه نعم قالت ويرى النساء الرجال عورات النساء، اول ما هم عائشه ايه؟ طب بالله عليك تقول ايه لابو المغنيه الان؟ ماذا تقول له اذا كان هو اب اساسا؟ يعني اذا كان فيه بقيه من رجوله، يعني عاد مرفوض يقول بنتي. نسال الله لا قوه الا بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من سبحان الله اخوها فخور، وانا عارف اسمي ايه؟ لا والله انا اسمي كذا. فمش تاخد ده الله انت ما بتسمع الاغاني؟ لا والله الحمد لله الذي عافانا. لا انا اخو فلانه. لا يا راه ما شاء الله لا والله ربنا يقلل من امثالكم يا اخوان ان شاء الله الله اكبر. ندعو له طبعا ما شاء الله عليه سبحان الله. فالمصيبه والكارثه ان سبحان الله يا اخي ليله المعراج قال الرسول رايت نساء معلقات من شعورهم. قلت من هذا يا اخي يا جبريل؟ من هؤلاء النساء؟ قال هؤلاء نسوه من امتك كنا يرى شعورهن الاجانب. مش الاجانب يعني الانجليز والفرنسيين، لا، الفقه الاجنبي اللي هو من يجوز ان يتزوج ايه بها. يعني ابن عمها يسمى ايه بالفقه اجنبي؟ يقول لك يا اخي عندنا شيخ غريب يقول لك على ابن عمها اجنبي. ايه ده يا استاذ؟ ده متربيين سوا، ده انت مش فاهم الموضوع سبحان الله. مش انت يعني من يقول هذا سبحان الله. فالقضيه سبحان الله العظيم يرى شعورهن يا رسول الله، معقول تعمل؟ الله. طب والباقي سبحان الله، وعلى ذكائك انت فهم الباقي سبحان الله. شعرها فقط مثل هكذا يرى شعورهن لا اله الا الله. وراى فيما راى اناسا عندهم لحم طيب ولحم منتج، يسيب الطيب وروح للملك وانت فاهم الباقي. موجودين ولا مش موجودين في هذا الزمن؟ سبحان الله العظيم. فهل يرى النساء؟ قال يا عائشه لكل امرئ يومئذ منهم شان يغني. يعني تخيل انت لما الزلزال يحدث، ها تخيل انت في زلزال كان حدث في مصر في عام 92 قريبا، يعني ما فيش 13 عاما، طبيب امراض طبيب اطفال معروف رحمه الله كان صديقا لي، قال يا سيدنا الشيخ تعرف انا عندي 80 سنه وقع الكشف على ولد طفل في الدور البنايه من العمارات القديمه في الدور الرابع بالنسبه له، يعني زي مثلا 10 ادوار كل الارتفاع 10 6 امتار 7 طبق لوحده. اثناء ما يوقع الكشف ام الطفل تقف بجواره، حدث الزلزال. بل بعد ان هدأت الحاله ابحث عن المرأة ما وجدته، وجدتها في الشارع شال الطفل ونزل الهرولة على السلالم، وبعدها باسبوعين اصيب بجلطه وتوفاه الله سبحان الله العظيم رحمه الله لقد صالح. المهم فسبحان الله العظيم تخيل ان تركت ابنها في زلزاله بسيطه مجرد ان وجدت البتاع يتراقص، وايه ده كان 5 رخصه فمرت بالتسعه، الله اعلم الاخره يكون بقياس كام. اليوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد شديد. تعرف شيء غير؟ خلاص الجبال تتحير والبحر تفجر، تبدل الارض غير الارض والسماوات، الارض غير الارض والسماء غير السماء، ويخرج الناس من القبور متجهين في اتجاهات شتى على غير هدى، وبعدين يذهبوا الى العلماء يحتج اليهم ايضا. الى اين نذهب؟ يقول العلماء اتبعونا. يسير العلماء الى ارض المعصر. اين هي؟ في ارض فلسطين في صحراء سيناء، لا ندري ان لم تثبت الروايه الصالحه. قالوا صف لنا ارض المحشر يا رسول الله شكلها ايه؟ قال ارض بيضاء نقيه كالفضه المذابه لم تصنع عليها معصيه قط. لان ارض ايه؟ غير الارض التي نحن، يعني كم من ظلم يحدث على الارض منذ ان قتل الاخ اخاه، منذ بدايه الغراب الذي علم ابن ادم كيف يدفن اخاه، من هذا القتل الى الان سبحان الله العظيم لا اله الا الله. هذه الارض تتبدل، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا حفره ولا سبه عاليه ولا غضبه، يعني سبحان الله. وبعدين يظل هكذا الى ان يحشروا في مكان واحد، ويجد الوحوش حشرت معه، واذا الوحوش حشر سبحان الله. ونزل الملائكة تنزل، تترك الملائكة الملأ الاعلى والسماء وتنزل لتشاهد هذا الموقف العظيم. كل الانبياء وكل الصالحين وكل الرسل وكل الملائكة وكل البشر دعوتهم يومئذ يا رب سلم يا رب سلم، كل خيط مرعوب سبحان الله. يقول ابراهيم لا اسالك عن اسماعيل، ولا يقول عيسى لا اسالك عن مريم، ويقول موسى لا اسالك عن هارون، كل واحد ايه؟ نفسه سبحان الله. الوحيد الثابت في هذا الموقف حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه يا رسول الله سبحان الله. وما قدرناه حق قدره ولا تأدبنا معه أبدا للأسف الشديد. المهم أن هذه اللحظات من أصعب اللحظات على الإنسان. لكن أنا لا أريد أن أتحدث بهذه القضية ولها حوار وأنتم سمعتموها كثيرا في الدار الآخرة في كثير من إخواننا العلماء، لكن أنا أريد أن أتحدث أن المعالم التي تحدث لنا يجب أن يتوقف الإنسان عندها لكي يبدأ صفحة جديدة. وقلنا مرارا وتكرارا، حتى كنا مع إخوة لكم بالأمس في الذاهبين إلى الحج نشرح له، وقلت لهم ليضع الإنسان منا ورقة أمامه بجميع الذنوب والنقائص التي عنده، اكتبها. وبعد ما يكتبها كلها وهو أعلم بنفسه، أغلق على نفسك الباب وكن صريحا مع نفسك، هل عندك من كذب؟ هل عندك من غرور في مصيبة ما قلناه في هذه الخطبة؟ هل في غرور؟ يعني أنت ترى نفسك غير الناس؟ ترى نفسك أفضل؟ سبحان الله. يعني الشاعر الذي دخل وقال يعني قاعد يتنفس في أرض اليمن فقال لم أرى وجها حسنا مزدخلت اليمن فيا شقاء بلدة أجمل من فيها أنت. هو يعني شاف نفسه عيني سبحان الله لا إله إلا الله. فالمسألة لذلك كان الذي يضاحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وكان آية الحجاب ما نزلت بعد، فوجه عائشة مكشوف، قال هذه عائشة؟ قال الله فتبسم رسول الله معه قال أزوجك خير منها أجلا منها. سبحان الله. قال من؟ رسول كان بسيط ولطيف. قال من؟ قال أختي. فقالت عائشة أنت أجمل أم أختك؟ هو كان جميل الخلق. قال لا أنا. فقالت عائشة الحمد لله رب العالمين. إذا كان أنت المثال والقدوة ويضرب بك المثل كان. سبحان الله. أريد أن أقول أن كل واحد فينا أعلم بوديعته، أعلم بمرضه، أعلم بمصيبته، أعلم بكبيراته، اكتبها 1 2 3 4 وبعدين ابدأ ياخذ العلاج. هل تنتظر؟ هل تنتظر؟ الإخوة عاملين ضغط عليا في إعادة درس الاثنين. أنا بصراحة الجمعة الماضية بعد ما كنت نويت أن نعيده قريبا وصلت بإحباط من طريقة الأسئلة، الناس يتركوا الموضوع يمكن نتجادل ندخل في جدل. هل الجدل ينفع صاحب العلم؟ لا ينفع أبدا. فإذا يعني كان الحسن البصري يخطب الخطبة وبعدين الجمعة اللي بعدها يخطب نفس الخطبة والجمعة الثالثة يعيد الخطبة المرة الثالثة، قال يا إمام حفظناها، قال إذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. سبحان الله. يعني إن شاء الله لما لا تأتي من زوجاتكم شكاوى، ها عشان نتابع الدغري، يعني لما تخف الشكاوى مش كل واحد يرجع يقول هتستفيد تستفيد الخير وانا ما اعرف. سبحان الله. ولذلك انا بكون في محاضره احيانا ها وتاتي اسئله اعترض بالاسئله واتخلص منها، لان ربما يقع السؤال مثلا الرجل يشكو من زوجته ولا الزوجه تشكو من زوجها وكل واحد يعرف خط الاخر، ده يعني اصعب من رقيب وعتيق، يمكن رقيب وعتيق فيه حنان شويه ها، لكن ده يقول لك تستفيد. فاذا خفت الشكاوى واذا وجدنا تطبيق عمل سبحان الله العظيم، يعني رجل فاضل سمع خطبة الجمعة الماضية وطلب مقابلتي على عجل وقابل يوم السبت وقال إذا أنا وأنا أتعامل في أموال البنوك أنا أكل حرام أنا وأولادي؟ قلت له نعم. رجل من يوم الأحد قبله تخلص من أموال الربا، ذهب وتخلص. هذا إنسان يريد أن يعني يستنقذ لآخرته، يكبر إنه نية خالصة، لكن كيف يفعل؟ لازم يلف ويدور كبني إسرائيل. إياكم أن تعملوا يوم السبت، إياكم. ومن الغيظ الشديد أن يوم تبتيهم تأتيهم حيتانهم إيه شراعة، تخرج الحيتان تتشمس إيه على الشاطئ يوم السبت. اليهودي تتخيل أن يرى المال والحوت أمامه وهو محرم عن الشاطئ، لكن اليهود لا تعيهم حية أبدا. عملوا إيه؟ نصبوا شباكهم في يوم الجمعة ورجعوا إلى بيوتهم فناموا يوم السبت، وذهبوا يوم الأحد بعد أن وقعت الحيتان في الشراك فقالوا نحن ما عملنا يوم السبت، لكن يعني الحيتان مغفل عن نعمل ايه، يعني طالما المغفلين موجودين فالنصابين بخير. خلي بالك انت هكذا يقال في المثل عندنا في مصر، طالما في مغفل يبقى في نصاب. صح ولا لا؟ طب النصاب من اين ياكل ويشرب؟ يرزق عن طريق من؟ عن طريق مغفل اخر يقول له انا اطلع لك الكنز اللي عامله ابن الجن الاحمر شمهورش. شمهورش مين يا ابني؟ طب جن الاحمر على صوت البوش وخلاص انت ريحت ولا شاروخ؟ لكن لا، جمهورك ما يركب الا المسلمين، يعني الحكومات وجمهورك لا اله الا الله، واحنا مطيه لا حول ولا قدر. اسال اخواننا في اوروبا، اجيب واحد من اسبوعين اقول واحد دكتور طبيب الملك، اقول له اسالك سؤال دايخ شويه، وعندكم عسلين نقول كده ما بيعمل يعني في جن يعني زي. انا ما خطرش ده، مش حد من اقاربه ولا شيء، رجله مره عفريت رجله جنبي، احنا ما عندنا هذا الكلام خالص ابدا. سبحان الله يا ربي، حتى الجن مش لاقيين مقيه الا المسلمين. والثاني نصلي وبتعامل اصلح اصلا واحد جاني منهم مره ولا يا مولانا انا رجيت عليه عفريت صغير تلميذ جاب ليه كده، كان عنده 115 سنه، انا في كيجي وان ما شاء الله عليه 115 سنه صغير ومش لاقي المسلم الموحد. لا حول ولا قوه يا اخي، احنا بتقعد تقرا الصباح والمساء قراءه القران، البيت الصفر من الشيطان، البيت تقرا فيه البقره، لكن لا ازاي في ناس تترك من هذا الكلام ويقنع اللي امامه يقول له ها يلا اطلع اطلع. سبحان الله، يقول له هيطلع من عينها يا من ودنها يا ابن الحلال. بالله عليك ابحث عن هذه المراه التي تقول هذا، حلينا مشكلتها بس، ابعدها عن حماتها يومين، خلي مشكلتها هديت والشيطان مشي والجن تبخر، اشتري لها الموضوع اياه اللي قلت لك عليه اللي له الاصفر هذا، ها؟ اشتري بس يا شر ما شاء الله ما في شيطان، تحضير الشيطان تمثلات هنا، سبحان الله، لما يسكن هنا وتسكنها الاسوره ما كانش الشيطان يولي ولا يعود مره اخرى. يا اخي سبحان الله، يا اخي سبحان الله العظيم، الانسان اذا سجد العبد خانق الشيطان، فبيت في ثلاث نوافل، وبيت في قراءة القرآن، وبيت في معاملة طيبة، وبيت في هدوء نفس، وبيت في انشراح صدر، وبيت في لا في لا لف ولا دوران على العلماء ولا على أهل العلم، بيت في سكينة وفي الشيطان بعيد معه. لماذا؟ لأن الجن نوعان، جن مؤمن وجن كافر. الكافر قال الله فيه وما جعل الله إيه الكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما في سبيل للكفر ابدا ابدا. والجن المؤمن كالانس المؤمن مشغول بعباده الله عز وجل، اي انسان متورط بعمله، فاسد في حياته، طالب مش عارف يذاكر، زوجه مش عارفه تنسي امورها مع زوجها ولا تتقي الله فيه، كل واحد يدعي يقول لك انا معمول لي عمل، انا محسود، هتلاقي الولد لا يصلي، ولا شاب جامع واضح سلسله بقى ظاهرة من الإزار ولا الجبال ولا القميص، إيه يا ابني دي؟ يقول دي حرف، حرف من إيه يا ابني؟ من الحسد، وأنت تقصد على إيه؟ لا حول ولا قدر إلا بالله، لو لم يجد الإنسان ابنا ما تمنى أن يكون له ابن، سبحان الله، تقصد على إيه يا ابني؟ يا أخي خليك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البقرة لا تستطيعها البطلة لما السحرة وأصحاب الأعمال، فمن وجد في حياته أمرا غير طبيعي، أمور مش ماشية طبيعية غير مفهومة، فما عليه إلا أن يقرأ البقرة كلها في جلسة واحدة بنية صادقة ليس من باب التجربة، تتحول حالته إلى أحسن حال. وصدقت يا رسول الله باليقين، باليقين مش من باب تجربة، يقول والله هجرب اتورد الروح لفلان. يا اخي سبحان الله، يا اخي ادعو اما يجيب المضطر اذا دعا، قم يا اخي في الثلث الاخير من الليل، اما قال ربنا الا من مستغفر فاغفر له، الا من صاحب حاجه فاقضيها له، الا من كذا الا من كذا، هل يتخلف وعد الله ابدا؟ اين القلم؟ في الدعاء ام في الاجابه؟ في الدعاء، في الدعاء، ده اموالنا فيها شبهات وفيها حرام، يا اخي في فرق بين اثنين، رجل يفعل الحرام وهو مقتنع انه حرام، في الخلف وندعو لي بالخير، يقول مثلا ياسر الاستجاري يقول والله ادعو لنا بالخير، اللهم تب علي، اللهم كرهنا، هكذا. واحده مش محجبه ادعو لنا ربنا يا بنتي اهديك، هذا كلام طيب، الاول خطوه. لكن المصيبه يقتنع يعمل الحرام وهو مقتنع انه حلال، هذه كارثه، هنا تكمن الكارثه، هناك فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي، فرق كبير. اللهم اجعلنا ان اذنبنا نبكي ونستغفر ونعوذ بك يا رب العالمين. بإجازة سريع، هل تخلصت هذا الأسبوع من مصيبة الغرور؟ عاود نفسك كده لما ترجع، شوف هل أنت تقبل نصيحة زوجتك؟ هل تقبل نصيحة جارك؟ نصيحه مديرك في العمل، نصيحه من يعمل معك، نصيحه اخوك في الله، ان قبلت نصيحته فقد تبخر الغرور من عندك. اما ان صرت مركزا انك لا تقول الا الصواب ولا تقول الا الصدق ولا تقول الا سبحان الله، فعندئذ راجع حساباتك. اللهم قنا شرور الاخلاق لا يقضي شرها الا انت. ملحوظتين قبل ان انهي كلامي. الاخوه الفضلاء جيران المسجد جزاهم الله خير، علينا كوره جميله الصراحه منظرها يفتح الصدر واحنا قاعدين. كان نفسنا المساجد تكون هكذا. يعني طبعا انا يعني دائما عندما يبنى مسجد جديد اذهب للمهندسين واقول لهم يا اخواننا الله يرضى عليكم نريد ابواب مفتحه. في ابواب مساجد كده سبحان الله عاملينها كانها ابواب معتقل، يا ابني فتح الابواب للناس، رحمه الله واسعه، فتح الابواب. قال موسى يا رب من اسوأ العباد عندك؟ قال يا موسى من يدخل المعبد او المسجد اخر الناس ويخرج اول. موسى راقب رجل كفيف اخر واحد يدخله اول واحد يخرج. فبعد ايام افتقده موسى، قال يا رب اين الرجل؟ مات يا كريم. اين ذهب؟ الى الجنه. قال يا رب يعني اخر واحد يخرج. قال عندما خرج من عندك مره قال لمن يقوده اين نحن؟ قال نحن امام مكان واسع. قال رحمه ربك اوسع فغفرت له فاخذته برحمتك. كلمة. لكن بعض المسائل سبحان الله العظيم يعني هنقول ابواب، لا الحمد لله يمكن ابواب من هنا معقوله الحمد لله رب العالمين. احيانا ايضا اقول للاخوه لما يبني المسائل اعملوا مكان ايضا للنساء، مش يعني حجره الفئران نعذبهم فيها. اللي ما يحصل الذات ندخله في غرفه ايه؟ وسع يا اخي عليهم، هم مضطهدين يعني في الجيش وفي بيت الله. وسع عليهم يا اخي. في المشكلة ان نعمل كاميرا وتوصل يبقى الصورة والذهن الله وجالسين في البيت يتفرجوا على التلفاز وغيره سبحان الله. نفس القضية ايضا الاخوة بارك الله عملوا ناتورة جميلة خارج البيت. يبدو اطفالنا يحبوا يلعبوا، الاخ الكريم جاب احجار طيب وضعها في الناتورة. يبدو الاولاد ايه يعني ليسوا اطفال الحجارة، يا ريت من اطفال الحجارة. ثم للاسف مش اطفال حجارة، هم قرروا ياخذوا الحجارة. يعني يجب ان نحافظ على هذه على بيت الله عز وجل، نعلم ابنائنا كيف نحافظ على المال العام، كيف نحافظ على بيت الله سبحانه وتعالى فيبقى نظيفا طيبا حتى تصل الراحه الى قلوب المسلمين ولا تاذى جيراننا بنا. بارك الله فيكم جميعا، لكم سنه من صالح الدعاء. نتوقع على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.